أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. هذه ثلاث آيات، الأولى فيها خبر من الله بكفر النصارى لأنهم الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا، فقد كفروا بهذه المقالة، كفروا بالله حيث قالوا المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني الإله هو المسيح. لهذا يقول الله يوم القيامة لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال الله تعالى في الرد عليهم: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فعيسى ابن مريم وأمه ليس إلهين، بل هما من خلق الله، والله قادر على أن يهلكهما ويهلك جميع من في الأرض، لأنه تعالى هو الذي له الملك والتدبير والإرادة لحكمه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات. فالمسيح عبد لله، هو عبد مخلوق مربوب، ليس بإله وليس ابن الله وليس ابن لله. بل كما قال تعالى: مثله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه الله من النفخة التي نفخها جبريل في فرج مريم. وفي الآية الثانية خبر من الله عن مقالة اليهود والنصارى الدالة على غرورهم وفخرهم وعلى سائر الناس: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم لمن. فهو سبحانه وتعالى يعذبهم، ينزل بهم العقوبات كلما عتوا وعصوا: بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب. فأنتم بشر، لستم أبناء لله ولا أحبابا له متى عصيتم وتكبرتم وتجبرتم، بل أنتم بشر معرضون للجزاء، والله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب منكم ومنكم ومن غيركم. في الآية الثالثة يبين سبحانه وتعالى أنه لم يترك الناس ولا أهل الكتاب أن يبعث فيهم رسولا في الفترة من الرسل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل قد جاءكم. فبعد المسيح عليه السلام كانت فترة، فإن الله لم يبعث رسولا بعد عيسى إلا خاتم النبيين، فجاء على فترة من الرسل بشيرا ونذيرا يبين للناس لأهل الكتاب وغيره ما يجب عليهم من عبادة الله وحده لا شريك له والانقياد لأمره والحذر من معصيته. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، فقد جاءكم بشير ونذير وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بشير لمن آمن به واتبعه ونذير لمن كذبه. فيبشر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين آمنوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليماً.